أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل ورد حديث بعدم دخول الكفار المدينة النبوية؟ قل اذكره لنا، أي خاصا بالمدينة. الله سبحانه وتعالى كما مر بنا في دروس التفسير في الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمقصود بالمسجد الحرام الحرم كله، حرم مكة. وألحق أهل العلم حرم المدينة، بل ألحق الحجاز كله، ما يسمى بالحجاز وهو المدينة وما حولها، ومكة وما حولها، أو ما يسمى بالحجاز جغرافيا على اختلاف الجغرافيين في تحديد الحجاز وما يدخل فيه. فهذا متأكد أنه لا ينبغي لليهود ولا النصارى أن يدخلوه. بل الحكم أوسع من هذا. في الحديث الصحيح: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا يبقى في جزيرة العرب دينان. قاله وسلم عند وفاته صلى الله عليه وسلم من وصاياه. ولذلك عمر رضي الله عنه أخرج اليهود، كانوا يعني في خيبر، وأخرجهم إلى حدود الشام، إلى تيماء وما إلى ذلك، تنفيذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كونهم يأتون لأمر عارض لا بصفة إقامة مستديمة، فهذا بحسب ما تقتضيه المصلحة. إذا كان هناك مصلحة أن يأتوا مع أمن شرهم وخطرهم فلا حرج، لكن بغير كثرة وأيضا بحاجة ماسة. أما أن نستكثر من الشغالين العاديين والبطالة فاشية في المجتمعات الإسلامية، يتمنون أن يأتوا يشتغلوا عندنا خدام وسائقين ومساكين بكل وسيلة، ونجيب نصارى من الفلبين ولا من ما يجوز. كيف تأتي بهم وتترك أخوانك المسلمين؟ هذا أضعف. لو لم يرد في هذا شيء فكيف وقد ورد أنه لا ينبغي أن يدخل الجزيرة كلها، والجزيرة كما ورد تحديدها يعني من عدن جنوبا إلى حدود الشام والعراق، ومن الساحل الشرق الغربي جدة إلى كذلك الساحل الشرقي الخليج، هذا معروف مسمى جزيرة العرب. فهذه محرمة على اليهود النصارى أن يقيموا فيها، ولا يطيلوا الإقامة، وكان يحدد لهم 3 أيام إذا أتوا تجارا أو أصحاب مصالح. فالناس تساهلوا الآن، تساهلوا والحكومات تساهلت في استخدامهم، وهذا لا ينبغي ولا يجوز. نحن متعبدون بأن ولا ينبغي أن نرخ للقوانين الدولية وهيئة الأمم ومنظمة العمال وكل هذا لا ينبغي أن يلتفت له بحال من الأحوال، وأن تكون للمسلمين حكومة وشعب شخصيتهم المتميزة التي لا تبالي، وليبشروا والله بالعزة والكرامة ولا يخافوا إلا الله سبحانه وتعالى. فننصح إخواننا أن يتقوا الله، ولا ينبغي أن يؤتى بهؤلاء إلا الحاجات الضرورية جدا ولمدة أقصر ما تكون، ويراقبون أشد المراقبة. قد حذرنا الله منهم في آيات كثيرة، حذرنا منهم أنهم لا يؤمنون بحال من الأحوال. أحسن الله إليكم. يقول: كان سعيد بن المسيب يصلي العتمة بوضوء الغداة، قل أرجو توضيح ذلك. أو ورد عن بعض السلف، إما أن يكون سعيد بن المسيب أو غيره، أنهم يعني قد يكون بالعكس يصلون الصبح بوضوء العتمة. العتمة المقصود بها صلاة العشاء، وقد ورد النهي عن أن تسمى بالعتمة، وقال: لا تغلبكم الأعراب على اسمها، فهي صلاة العشاء، لكن الأعراب يعتمون بالإبل فيقولون العتمة، وهذا على سبيل الكراهية، لأن ورد أحيانا بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني عبروا، بل ورد في بعض الأحاديث تسميها بالعتمة، لكن ينبغي أن تسمى صلاة العشاء. فهذا يعني أن هذا الصحابي التابعي رضي الله عنه أو من قيل عنه من السلف أنه يقيم الليل، يقوم الليل كله، بحيث أنه يتوضأ صلاة العشاء ويبقى على وضوء إلى أن يصلي الصبح على نفس الوضوء الذي توضأه لصلاة العشاء أول الليل، فهو من أول الليل إلى آخر الليل في صلاة وقيام، ومحتاج إلى تجديد وضوء. وإن كان هذا اللي ذكره السائل صحيح، فقد يكون العكس، أنه من حين ما يصلي الفجر يبقى على طهارته ووضوئه في تعبد من صلاة الصبح وصلاة الإشراق، صلاة الضحى، صلاة الظهر، صلاة العصر، إلى أن تكون صلاة العشاء. لكن المشهور الذي ذكر أنهم كانوا ربما توضأوا وصلوا الصبح بوضوء صلاة العشاء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: فاتت صلاة الوتر عن أحد المصلين، فهل إذا صلاها في الصباح شفعا هل يقرأ دعاء الاستفتاح للوتر أو الدعاء الخاص بالصلاة؟ الوتر ما له دعاء استفتاح خاص، إلا إذا كان يقصد القنوت، أو إذا كان يقصد الذكر اللي هو الاستفتاح الذي ورد للتهجد، مثل ما ورد في واستفتاح التهجد ورد على صيغ متعددة: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، إلى آخر ما ورد، وهو دعاء طويل. وأيضا مثل ما ورد في الحديث، إذا كان يقصد هذا فالذي يظهر أنه ما يقال، بل هذا كأنه خاص بقيام الليل، بقيام الليل. أما الوتر فتقضيه، والأولى أن تقضيه وترا كما هو، كما جاء في الحديث: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. فإذا نمت عنه واستيقظت فتصليه كما هو، ثلاث ركعات أو ركعة إذا كنت تريد تقتصر على ركعة، أو ثلاث أو خمس أو ما شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: هذا الذكر سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ما هي الأوقات التي يقال فيها؟ هذا ورد لما خرج عليه السلام كما جاء في الحديث، وأظنه خرج من بيت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، فرجع إليها، فلما رجع وجدها مشغولة تسبح وتهلل، وأظن قال بنواة أو شيء من هذا، قال: لا زلت على الحال التي تركتك عليها؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات يعدلن ما قلت منذ اليوم وكما قال عسل: سبحان الله وبحمدي عند خلقه، سبحان الله وبحمدي زنت عرش، سبحان الله وبحمدي من عند كلمات، سبحان الله وبحمدي رضا نفسه. فهي يعني أتعبت نفسها طوال هذه الفترة وتسبح وتحمد وتعد، والرسول قال: أربع كلمات تعدل بالأجر والثواب هذا الذي قلتي طوال وقتك هذا. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، لكن تقول هذا باعتقاد وتدرك هذه الكلمة: الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه، الخلق ملايين البشر، آلاف الملايين من البشر، من الحشرات، من المكونات، من الكون، عدد خلقه لا عد له، وزينة عرشه، ومداد كلماته، ورضاء نفسه سبحانه وتعالى. فصيغ بليغة علمنا إياها صلوات الله وسلامه عليه. فأحرص على هذا. بعض العلم يقول لا يقال إلا في الصباح، وما أدري، لو أحد قاله في المساء أرجو أنه لا حرج عليه. إيه نعم، ثلاث مرات حسن. إيه نعم، ويقولها ثلاث مرات فعلا: لقد قلت بعدك ثلاث أربع كلمات ثلاث مرات. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تحرم بالنقاب وتطوف به؟ لا، ما ينبغي. المحرمة لا تنتقب ولا تلبس اللثام الذي تضعه ملاصقا لأنفها أو نصف وجهها أو وجهها كله، ولا أيضا لا تنتقب ولا تتلثم ولا تتبرقع البرقع الذي يبدي العينين، بل تسد شيء على وجهها سدلا ترخيه إرخاء. فهي ممنوعة أن تضع شيء ملاصق لوجهها، سميه ما شئت، برقعا لثاما نقابا، فهذا المحرمة ممنوعة منه. لكن أيضا لا يجوز أن تكشف وجهها إلا إذا كانت ليست بحضرة أولاس أجانب مع محارمها، فلا حرج عليها تكشف وجهها، ولو نسيت تستغفر الله وتتوب إليه وتزيل هذا الشيء ولا فدية عليها. الصحيح أنه لا يلزمها فدية. أحسن الله إليكم. يقول: أثناء الصلاة يمر بعض الأشخاص أمام المصلين، هل يجوز لي دفع الشخص المار أمامي، وهل يؤثم المار أمام المصلي؟ كان قصدك وأنت مع الإمام فصحيح، لا حرج إذا كان لحاجة بالنسبة للمار، يعني يرى أن في صف مكتمل ويمر من أجل أن يكمله، أو يعرف أن فيه يعني فيه خلل في الصفوف ومتأكد أنه يمر ويريد أن يسد هذا الخلل، فهذا لا حرج فيه. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر بين يدي الصف والرسول عليه السلام يصلي بالناس في الأبطح وما أنكر عليه ذلك، فمر بين يعني بعض الصف ولم ينكر عليه. لكن ما ينبغي إذا كان على سبيل الاستخفاف بالمصلين ما يجوز لك أن تمر بين يديهم ولو كنت مع الإمام. أما إذا كنت إماما أو منفردا فلا يجوز أن يمر أحد بين يديك، بينك وبين سترتك. إذا كان لك سترة من عمود أو شيء شاخص أو شيء وضعته سترة فلا تسمح لأحد أن يمر بين يديك وامنعه. قد جاء في الحديث ادرأوا ما استطعتم، وقد قال فيه عليه الصلاة والسلام قولا شديدا فرده، فإن امتنع فقاتله فإنه شيطان. لكن يقول نسخ هذا يعني بقوله صلى الله عليه وسلم ادرأوا ما استطعتم، ادرأوا ما استطعتم، فأنت يعني تشير إليه، وإن قرب تدفعه، وإن يعني غلب وتشيطن فالشكوى إلى الله. ما ينبغي أن تدخل معه في عراك، يعني بعض الناس نلاحظ أنهم يأخذون الحديث على ظاهر ويجلس في عراك. ما هذا قد ورد في بعض الحديث أنه السلام يصلي فمر بين يديه غلام فرده فارتد وامتنع، ومرت الصغيرة جارية مرت ومرق قال هن أغلب، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه لا تسمح لها، لكن بشرط أن تكون تصلي إلى سترة، إلى سترة. وأيضا مما ينبغي أن نتفطن له، بعض الإخوان يصلون هكذا في الممرات ويسارعون في الصلاة والناس يريدون أن يخرجوا لحاجاتهم وأغراضهم، لا تحرجهم، انتظر خمس دقائق، تشاغل بالذكر واقضي الذكر وصل على الجنازة، ثم أيضا ابحث عن موضع بعيد عن ممر الناس. أما أن تقف في طرقاتهم ويجون هذا المستعجل الغافل الجاهل فتذهب صلاة كلها وأنت ترد هذا وترد هذا وترد هذا، ما يعني تفقد الصلاة خشوعها. فينبغي لك أن لا تستعجل، تصبر حتى تخف الحركة وتنظر مكانا ما يكون فيه إزعاج وبعيد عن المارة، وتصلي صلاتك باطمئنان وخشوع. أحسن الله إليكم. يقول الرجاء توضيح مكان القبر الشريف في الحجرة في الجانب الجنوبي الغربي من حجرة أم المؤمنين أمام اسطوانة الحرس أو الوفود، وهل يجوز أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الروضة، ومن أين أقف؟ موضع القبر، قبر عليه الصلاة والسلام في الحجرة، يعني قيل إنه في جانب الجدار الجنوبي، يعني بعض أهل العلم يقول يعني ليس بينه وبين موضع الجدار الجنوبي جدار الحجرة، ما هو الحاجز، لأن الحجرة داخل، فداخل الحجرة يعني موضع قليل بين موضع اللحد الذي لحد له عليه السلام وبين الجدار، فهذا من بعض أقوال أهل العلم. ثم أيضا موضع الصحابة بالنسبة له في خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أن رأس أبي بكر رضي الله عنه عند قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، ورأس أبي بكر عند قدمي أبي بكر رضي الله عنهما، وهناك أقوال أخرى. أما التسليم من الروضة فأكثر أهل العلم على خلاف هذا، بل يقولون يسلم من الجهة الجنوبية من جهة القبلة، ويستدبر القبلة ويواجه القبر، يواجه قبر النبي عليه السلام ويسلم ويصلي ويسلم. هذه فالإمام أبو حنيفة يروى عنه أنه يرى أنه يسلم من الجهة الجنوبية أي الغربية من جهة الروضة، وهذا خلاف المعهود، لأن التسليم يكون من قبل الوجه، والرسول صلى الله عليه وسلم وجهه الكريم واجه للقبلة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول في حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يقول نفي الإيمان مطلق أم نفي عنه حالة مباشرة تلك الأفعال، وهل هذا النفي مستمر إلى حين التوبة؟ هذا الذي يعني عند المحققين من أهل العلم الذي ورد في هذا الحديث، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يختلس المختلس، ولا ينتهي بنهبة يرفع الناس إليها أبصارهم حين ينتهي وهو عامل، ولا يسرق السارق ولا يشرب الخمر حين يشربه إلى آخره. فقالوا إن الإمام نسأل الله السلامة والعافية ينزع منهم وهو يمارس هذه الفواحش والمعاصي. وهذا الشأن يبدو أنه يعني هذه الأمثلة، وإلا فالمرابي لا يرابي وهو مؤمن، والراشي لا يمارس الرشوة وهو مؤمن. فهذا دليل على أن الإنسان إذا استسلم للمعصية، استسلم للشيطان، نزع الإيمان منه. فجمهور أهل العلم يقولون يعود، لكن هل يعود بالتوبة أو بمجرد الإقلاع؟ إن كان أقلع من غير توبة فهو على خطر، إن كان يعني قضى شهوته من الزنا ويفكر موعد آخر، وشرب الخمر ويرتب الشربة الثانية، هذا ما يعتبر في شرب، ما ما ما صح إلى الآن. فالإمام منزوع منه وهو على خطر، على خطر أن يتمادى به الأمر حتى يرتكس في المعاصي والنفاق، وربما يخرج به إلى حد الكفر، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك هذا من الحديث التي تشكل على أهل العلم، ولكن المحققون يرون أنه ينزع منه ثم يعود إليه. ورد حديث وأثار تدل على هذا المعنى، لكن ليدرك أنه يعني لو مات على هذه الحال ما مصيره، فقد يموت وهو يمارس الفاحشة، يموت وهو يشرب الخمر، يموت وهو في صدد الاختلاس وأخذ المال أو أي معصية من المعاصي، يموت وهو يمارسها نسأل الله العافية، فهذا مات منزوع منه الإيمان. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة غاب عنها زوجها وأتاها خبر بوفاته منذ فترة تزيد عن 6 أشهر، قل فهل تعتد هذه المرأة أم مضت مدة العدة عنها؟ لا، الصحيح إذا كان ثبت عندها أنه قد مات منذ 6 أشهر، أي مضى على وفاته 6 أشهر، فقد مضت مدة الإحداد والعدة، لا 4 أشهر و10، إلا إذا كانت حاملا، إذا كانت حامل فعدتها بوضع حملها، إذا كان باقي لا زالت حامل. أما إذا كانت يعني ليست حامل وتعتد بالحيض أو بالآيسة أو ما إلى ذلك، فعدتها 4 أشهر و10 كما في الآية، وقد مضت هذه 4 أشهر، إلا عند الحنفية يقولون تعتد حين تبلغها الوفاة، الحكم باعتبار بلوغ الوفاة، وهذا ما هو صحيح. فالصحيح قول جمهور أهل العلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف تكون تربية الأبناء على حب الصلاة؟ بمثل ما وجهنا الرسول عليه السلام: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. فالطفل في 7 والـ6 والـ7 والـ8 من أيسر ما يكون في الغالب، أيسر ما يكون، وعنده تقبل وضعيف، ويعني تستطيع أن يعني ضعيف في تفكيره وتصوره، فإذا بدأت جادا من هذه السن فيعني يتربى عليها ولا تحتاج إلى الضرب في 10، ولذلك أضربهم عليها وهم أبناء 10. يعني إذا كان 8 و9 يعني صار يعني متساهل وشيء من هذا، واستمر منه هذا التساهل حتى بلغ 10، فهنا ضرب، لكن أيضا الضرب محدود، ضرب غير مبرح، يعني يعطي شيء من الألم والتأديب ولا يكون تعذيبا. ثم كذلك إذا قارب البلوغ انتهى الضرب، لم يعد من حقك أن تضرب، لأن هذا صار خلاص بالغ، قد حق الضرب لولي الأمر إذا كان يعني، ولا بد من العقوبة، ولا يكاد يحتاج إلى ضرب بعد هذا إلا من تقصير الولي إن كان أبا أو غيره. أما إذا اعتنيت بتربيته وأمره من 7 ثم إن احتجت للضرب في 10 وما قاربها، ففي الغالب أنه لا يحتاج إلى أدب بعد ذلك. ونسأل الله أن يصلح أبناءنا ويهديهم ويعيننا على حسن تربيتهم. أحسن الله إليكم. يقول: يوميا أخرج من باب البقيع، هل يلزمني الصلاة والسلام على رسول الله كلما مررت؟ الأفضل يعني ما إذا مررت بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فما يضرك أن تقول اللهم، حتى الصيعة المختصرة اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذه كما يذكرها المحدثون والمؤلفون وجرى عليها عرف الصحابة رضي الله عنهم فمختصرة. وإلا في الصلاة كما سوف يذكر المؤلف في الأحاديث القادمة كيف نصلي عليك، الصلاة الإبراهيمية التي في التشهد فيكفي عنها، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول: أجد في المدينة شدة وتعسر في الأمور، هل إذا سنحت الفرصة الذهاب إلى مدينة ربما تتيسر الأمور فيها؟ نعم، أنت يعني لا حرج عليك أن تبحث عن الرزق ووسائل الرزق، لأن يعني كونك تبقى في المدينة لمجرد البركة وقد يعني انسدت في وجهك وجوه الرزق وتعثرت، فما ينبغي لك أن تهمل نفسك ومن تحت رعايتك. وأنت يعلم الله حبك للمدينة ولأهل المدينة وللرسول عليه السلام والصحابة، فينبغي لك أن لا تتردد. إذا وجدت فرصة عمل في بلد آخر فلا ينبغي أن يعني تجلس، ولا حرج عليك في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول: كثير من بلاد المسلمين يقولون للملة يا مولانا يا سيدنا، يقول ما حكم هذا؟ هذا ما ينبغي، يعني المبالغة، يعني الملة بمعنى العالم وكذا، في ما ينبغي أن يقال يا مولانا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا وأنت أفضلنا وابن أرض، يعني استنكر هذا منهم وقال: لا يستجري أنكم الشيطان، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا تطروني. فما ينبغي، ينبغي العالم أن يبين لأتباعه وتلامذته أن لا يتساهلوا في الألفاظ ولا في التصرفات وتقبيل اليد والمبالغة في تقبيل الرأس وما إلى ذلك، هذا ما ينبغي التساهل فيه. وأذكر إخواني أن نتابع المؤذن ونتقدم إلى الصفوف الأولى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ورضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة المهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استغفر الله.